ووجد نشاطا ووجد فرحا، فقال تبيع جملك. والغرض من ذلك بيت التوصيل غير هذا، وهو انه عروس ويحتاج الى مساعده، فلو ساعده مباشره اخرج شيئا واعطاه لقام هذا: يا رسول الله انا ايضا حاجه بحاجه، انا ايضا مساعده، انا ايضا مساعده، ولا يريد ذلك. ولكن قال ايش؟ اتبيع جملك؟ قال: يا رسول الله ما عندنا جبل الا هذا، وكما تعرف انا تزوجت جديد وليس في بيتنا جمل لهذا، اذا دخلت بلا شيء هذه المرأة الجديدة ربما تطلب الطلاق. وعلى كل حال سكت. ثم ذهب: يا جابر اتبيع جملك؟ قال: يا رسول الله كذا وكيف وكيف. قال: يا جابر اتبيع جملك؟ 25 مرة يقول له، كل مرة يقول: غفر الله لك، اتبيع جملك؟ وبعد هذه المقاسات قال: بعته لك. لا، هو لك بغير ثمن. قال: لا، انا اريد شراءه بالثمن، عين لي. قال: بعته لك كذا وكذا ثمن مبلغ. وعلى كل حال باعه لها. وهذا السبب ماذا؟ انه اذا ذهب الى المدينة سيعطيه جمله ويعطيه ثمنه، ويذهب الى بيته بحيث انه لا يشعر احد ماذا فعل نبي صلى الله عليه وسلم معه من المساعدة. هذا هو الغرض. ولذلك لما ذهب هناك قال عمه او خاله عمه قال له: بعت الجمل؟ انا سمعت بعت الجمل؟ كيف تبيع الجمل وما لك شيء وانت تزوجت قريب؟ ولامه بذلك قال: ايش النبي صلى الله عليه وسلم شدد علي وكيته وكيته والى اخره. فبعد ذلك قال: نادوا جابرا فاوتي به، فقال: الجمل والثمن لك وهبته لك. هذا هو. وهذه مساعدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حسن عشرته وعدم إدخال مشقة على غيره، لأنه لو أعطاه مساعدة مباشرة ربما يتغير خواطر الجميع. لذلك يعني من هذا الطريق لف دوران ثم أعطاه مساعدة. قال: يا جابر أتبيع جمل؟ قلت: نعم، أي أخيرا بعد 25 يعني مطالبة. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابي، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط. البلاط هي الأرض المفروشة بالحجارة، سمى مبلط بلاط. فقلت له: هذا جملك يا رسول الله. خلاص انتهى، سلمت لك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، يطيف بالجمل ليتأكد الناس أن هذا شراء صحيح. قال يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا، الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقم من ذهب، أي ثمنه، وقال: زده. وزاده رقية، وكانت ذلك لا تفارق. فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك، ما نريد أن نأخذ جملك، ولكننا نريد أن نساعدك بطريق ملتوي حتى لا يستشعر الناس بما فعلنا معك من البر والإحسان. وهكذا ينبغي للشخص أن يخفي ما يعمله إذا كان يقع عليه مثلا منافسة للناس أو ما إلى ذلك. وهذا تأديب لأمته وتعليم لأمته كيف يتعاملون في مثل هذه المعاملة إذا واجههم مثل هذا. ولا يستطيعون أن يستوعبوا الجميع، وإنما بعضهم يكونون يعملون بحيث يخفى عملهم على كثير من الناس. قال رحمه الله تعالى: باب الركوب على الدابة صعبة. صعبة يعني معناه ليست مدربة ولا معلمة، بل هي صعبة. يجوز ذلك لمن كان خبيرا بذلك، أما ما لا يحسن الركوب مثلي فهذا لا، لأن هذا لا تركب بها إثم التهلكة، يموت تمكسر وركوب يموت. إنما صعبة، ولكن مضطر يجوز له أن يركبها ولا يحرم ذلك. وكذلك والفحولة من الخير، فحولة فحل من الخير جائز هذا ابتناؤه وإن كان يكسر فيه الشروط، ولكنه جائز. وقال: وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة من الخير الفحل. لماذا؟ لأنها أجرى وأجسر، كثيرة شديدة الجري وأجسر أقوى، ولذلك يستحبون ذلك، لأن ما تقدم سنه من الحيوانات يتقدم ضعفه، يكون ضعيفا، فلذلك الفحولة أولى. كأنه يشير إلى أن اقتناء الفحولة أولى من غيره. قال رحمه الله تعالى: بسند المنتجع حدثنا أحمد بن محمد، هذا مردوه المروزي من شيوخ البخاري وغيره، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه

فانهزم المسلمون الى اخر الاطراف. فهذا هو السبب في ذلك. فيقول له يعني البراء بن عازب رضي الله عنه يبين له الحكمة في ذلك اننا اخطأنا في الخطوة، والخطوة دخل فيه الانهزام الذي تقول عنه وتعنيه. وايضا هذا الانهزام ما يعم الجانب العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من 12 رجل او اكثر او اقل، فهؤلاء من هزم. فاذا فصف في سؤالك واعرف القضية، واعرف ايضا ان السبب نحو ليس غيره. قال أقرفان هزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، لعلى بغلته البيضاء. وهذا من شدة الشجاعة نفسه في الحرب، ما أحد من الشجعان يركب بغلة، بغلة هذه أسوأ من القدمين. الإنسان يمشي على قدميه بقدر ويقاتل ويفر ويشرد، هذا أحسن له. وأما إذا ركب البغلة فقد عرض نفسه للموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مشجاعة ما يبالي يركب البغلة في مثل هذه المعركة التي هي أشد من أشد المعارك التي قابلها. وهذا على شدة شجاعة يركب بغلته، يركب وهو راكب البغلة، ويقول ماذا؟ وإن أبا سفيان، أبو سفيان الحارث وليس أبو سفيان هذا والد معاوية، إنما ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحارث، آخذ بلجامها. هذا محل الشاهد، آخذ بلجامها، بلجام بغلتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقودها، فهذا هو محل الشاهد. فيجوز فيستحب أن يقود خيلا أو بغلة للمجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم آخرا نزل وأخذ قبضة من التراب فقال شاهد الوجوه، فرماه وجوه القوم هوازن. يا الله، هذه الآلاف المؤلفة كلها ما ليس هناك رجل إلا في عينه جزء منه ويعص عينه، ودخل الجبن في قلوبهم، فانهزموا وتركوا ما كانوا عليه من هزام المسلمين. فبعد ذلك انكفى المسلمون، وقالوا صلى الله أنا رسول الله، يعني نادي بالمهاجر يا للأنصار يا للمهاجرين. وبعد ذلك تمت القيادة، تم انهزام المشركين، وتم تلك الغنائم وغيرها زيادة عليها، فاستفادوا أكثر فأكثر. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا شعر من بحر الرجل. وهذا كما يقال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له، نقول هذا أصلا الشعر العربي لا يسمى شعرا إلا إذا كان قصدا. وأما ما يقع باتفاق السجية السريقة هذا ما يعتبر شعرا. الشعر كلام موزون بأوزان مخصوصة، مقصا بأوزان مخصوصة قصدا، هذا هو تعريفه. فما كان قصدا فهو الشعر الممنوع من صلى الله عليه وسلم، وما كان يسوء ذلك وما هو الذي يقع في التخاطب ويجري على اللسان، فهذا إما يكون سبقه أحد قبله أو قاله ارتجالا من عندي، هذا كله لا يسمى شعرا، ولذلك لا يناقض أو لا ينافي ما يعني نصت عليه الآية، لأن صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له شعر. قال رحمه الله تعالى باب الركاب والغرز للدابة، أي استعمال الركاب والغرز للدابة، كلاهما متقارب. الركاب يكون من الحديد والخشب، ركاب يعني معناه أن سرج أو ما إلى ذلك يركب على الخيل، وهذا الخيل من الجانب اليمين واليسار يضع في قدمه أو يشبك في أصابعه، هذا يسمى ركاب. وهذا من الخشب والحديد، والغرز لا يكون إلا من الجلد، فهذا يكون من الجلد، وهما مترادفان تقارب. أو الغرز للجمل والركاب للفرس، ونفرق بينهما بهذا. المهم متقاربان. وبالسهل المنتظر قال حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري، قال عن أبو سامة حماد بن سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز استوت ناقته. إذا أدخل رجله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في الغرز، الغرز هو الركاب الذي ذكرناه، واستوت ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. هذا في الحج يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهل إذا استوت ناقته، وهذا هو السنة. واختلف العلماء هل يهل بعد الصلاة مباشرة أو بعد أن يركب السيارة يركب الناقة وتستوي به يعني لتمشي،